فهمني حبيبي من نظرة عيني، وحبك حبيبي من خوفك علي. بتفهمني حبيبي من نظرة عيني، وحبك حبيبي من خوفك علي. وأقول لك يا روحي ليك الحق فيا، بتفهمني حبيبي، حبيبي لك يا روحي لك الحق فيا. ما انت بتسمع دقة قلبي، دقة قلبي وكل ما فيه، وتفسر للحلم يا روحي قبل ما جيلك يوم وحدي. يبقى العالم ده يا حبيبي على حبك شوية، حبيبي عيني، بتفهمني في سكاتي وبتجدد حياتي، بتفهمني في سكاتي وبتجدد حياتي. ولو حسيت قهاتي بتداري عليا، بتفهمني في سكاتي وبتجدد حياتي. ولو حسيت قهاتي بتداري عليا، وبتديني حنان الدنيا وتخليني أحس في ثانية، عايشين أيامنا اللي جاية. ما انت بتسمع دقة قلبي، دقة قلبي وكل ما فيه، وتفسر للحلم يا روحي قبل ما جيلك يوم وحكي. انت بتسمع دقة قلبي، دقة قلبي وكل ما فيه، وتفسر للحلم يا روحي قبل ما جيلك يوم وحكي. يبقى العالم ده يا حبيبي على حبك شوية، بتندهني الليالي وبتغرب يا غالي، بتندهني الليالي وبتغرب يا غالي. ولما لقاك قبالي روحي ترد فيا، بتندهني الليالي وبتغرب يا غالي. ولما لقاك قبالي روحي ترد فيا، وبتحضني عيونك تاني وانسى معك ايام احزاني، والأشواق تحييني يا روحي لو تلمس إيدي. ما انت بتسمع دقة قلبي، دقة قلبي وكل ما فيه، وتفسر للحلم يا روحي قبل ما جيلك يوم وحكي. ما انت بتسمع دقة قلبي، دقة قلبي وكل ما فيه، وتفسر للحلم يا روحي قبل ما جيلك يوم وحكي. يبقى العالم ده يا حبيبي على حبك شوية، حبيبي وحبك حبيبي وحبك علي. وأقول لك يا روحي لك الحق فيا، بتفهمني حبيبي